أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومقدمة كل مرة معلومة، أظنها لم تحفظ مع أننا نكررها كل مرة، وهي أن هذه الدروس هي دروس التزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا ينبغي لأحد يريد أن يسير إلى الله تعالى إلا وأن يتعلمها وأن يتحقق بها وأن يجاهد نفسه عليها. وكذلك لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله تعالى كلاما يكون له أثره في رفع راية الدين إلا أن يكون كذلك قد تحقق بهذه التزكية. وقلنا لابد للمرء أن يتفكر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنشيات، ولابد أن يكون له جريدة يضع فيها المهلكات والمنشيات والطاعات والمعاصي، ويحاسب نفسه حتى إذا سار إلى الله تعالى فتح الله تعالى عليه كان ذلك سببا لتزكيته. وقد بدأ دروس التزكية من قديم، أما الدروس القريبة هذه قد بدأت مع منزلة الإنابة. قبلها اليقظة والتوبة والمحاسبة والاعتصام وما يتعلق بها، ووصلنا إلى الإنابة واستكملناها، ثم بدأنا في منهاج القاصدين أو في المختصر أحوال القلوب ورياضة النفس في مواضيع المهلكات، وبدأنا بآفات اللسان وكسر شهوتي البطن والفرج، وهذان البابان لا يستطيع أحد أن يتحقق بما بعدهما إلا بأن يجاهد نفسه عليهما. ثم تكلمنا على ذم الغضب، وانتقلنا إلى الكلام على الحسد، وبدأنا في الأسبوع الماضي في باب ذم الدنيا. تكلمنا على الجزء الأكبر منها، وبقي عندنا حقيقة الدنيا وما هو مذموم منها وما هو محمود. ونسوق القصة المتعلقة بالدنيا حتى يفهم المرء أين هو منها وما ينبغي أن يكون عليه فيها. تكلمنا المرة الماضية عن حقيقة الدنيا، تكلمنا عما يتعلق بذم الدنيا في الكتاب والسنة وفي كلام الصالحين من الصحابة ومن بعدهم، ما بينا الدنيا بالأمثلة التي ضربها الله تعالى لها والتي سيقت في هذا السياق. وبيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والممدوح كلام الليلة. يقول: قد سمع خلق كثير ما ذكرنا من قبل عن ذم الدنيا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات، يعني اعتقدوا أن الذم يقصد به الإشارة إلى هذه الموجودات في الدنيا التي خلقت للمنافع فأعرضوا عنها، أعرضوا عن هذه المنافع التي خلقت، وظنوا أن هذه المنافع هي المقصودة بالذم الذي ذمه الله تعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. ولكن الله تعالى وضع في الطباع أن تتوقى النفس، أن تتطلع النفس إلى ما يصلحها مما أكل والمشرب واللباس وغيره. وبالتالي لا بد كما سيقول الشيخ أن يكون شيء من ذلك متحققا للنفس. يعني يقول قبل أن ندخل في هذا الكلام، ظن هؤلاء أن هذه الموجودات التي خلقت للمنافع هي الدنيا المذمومة فأعرضوا عنها، فكلما تاقت أنفسهم إلى شيء منها منعوها منه ظنا منهم أن هذا هو المراد، ولكنه في الحقيقة جهل بحقوق النفس. وعلى هذا الذي ذكرنا أكثر المتزاهدين، يعني أكثر المتزاهدين نظروا إلى هذه الدنيا، يعني إلى تلك الموجودات فيها التي خلقها الله تعالى لصلاح بني آدم وبقائه، فنظروا إليها وظنوا أن هذه الموجودات هي الدنيا المذمومة فأعرضوا عنها. هؤلاء هم المتزاهدون كما يقول الشيخ، وذلك إنما لقلة العلم وسوء الفهم. ونحن نصدع الحق من غير محاباة فنقول، اسمع بقى هذه القصة التي يقولها الشيخ في معنى حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود منها، وما ينبغي أن يكون موقف المرء الذي يريد أن يسير في هذه الدنيا السير الحسن أو على قدمي النبي أو على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ، يعني أشياء خلقها الله تعالى في الدنيا فيها حظ، وهي هذه الأعيان الموجودة هي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن للآدمي وما عليها ملبس له ومطعم ومشرب ومنكح، وجعلت فيها المعادن كالخزائن يحتاج إليه فيأخذ منه، وخلق النبات كذلك لقوته وكسوته ومصالحه، وخلق الحيوانات ليأكل منها ويستسخر بعضها، كل ذلك على كل راحلة بدنه، يعني كل ذلك لتتبلغ راحلة بدنه، سمى البدن راحلة، يعني الراحلة التي يركبها المرء لتسوقه إلى نهايته. فجعل هذه المنافع الله تعالى ليتعلق بها تلك الرواحل، لتتعلق بها راحلة البدن، يعني لتبلغ منها راحلة البدن ما تستطيع أن تصل به إلى الله تعالى. فهمنا؟ فكان هذه الدنيا، الدنيا يقول له إيه دنيا هذه الأعيان، المأكل والمشرب والمنكح والملبس والقوت والكسوة وكذا وكذا، وهذه الأمور يأخذ منها المرء ما يتبلغ به إلى الله تعالى. عشان كده اللي هيقرأ يلاقي لفظ علق لراحلة بدنه، العلق يعني ما تتبلغ به المشيئة من الشجر حتى تصل، فإنه لا يبقى أي المرء إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها، فالعبد الذي يتناول من هذه الأمور ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح ولم يذم، فإذا أخذ ما يصلحه فقط على الوجه المأمور به كان ذلك ممدوحا، وكان هو أيضا ممدوحا غير مذموم. ومن أخذ منها فوق الحاجة بكف الشرع وقع الذم لفعله، وأضيف إلى الدنيا تجوزا، يبقى وقع الذم في هذه الحياة الدنيا على فعل المرء المتجاوز لحظه في الدنيا ليس للحظوظ في ذاتها، فهي تصلح إن زاد عنها زاد عن الحد، تفسد وتعطل. لذلك يقول له الشيخ وليس للتوسع في الدنيا. والشرح لا يرى قيل يا شرح شرح معنى التوسع في تناول الدنيا ليس له وجه. التوسع في الدنيا ليس له وجه لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى. اللي بيزود في أي حاجة حلال تنقلب لا شك تنقلب إلى أذى. ويشغل هذا الزائد يشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود ويصير تصوير لهذا الحال الذي يزيد عن علق الدنيا الذي يبلغه يصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويبرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. يعني من أخذ يبحث عما يصلح بدنه ويزيد فيه الزيادة التي يتكلم عليها الشيخ من التوسع كأنه صاحب هذه كأنه هو صاحب هذه الناقة في الصحراء يريد أن يحج فوقف ليهيئ بدنه من الأكل والطعام والشراب حتى صارت الرفقة وصار وحيدا فريسا فريسة هو ونفسه للشياطين والهوى والتخلف عن الله تعالى حتى يصادفه الموت وهو على هذا الحال السيء. في نفس الوقت لا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا ما يحتاجه فقط لا وجه لأن يقصر فيما دون الحاجة يعني ينزل إلى ما دون الحاجة لا لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. واضح الكلام؟ ولما كان اسمع بقى القصة التي كانت السبب من بداية الكلام على الدنيا في أن يخرج الناس إلى التوسع وإلى حصول على أكثر ما يبلغهم إلى الله تعالى فخرجوا عن المقصود وانشغلوا بالسبب عن السير إلى الله تعالى. يقول ولما كانت الحاجة إلى المطعم والبلبس والمسكن ضرورة افتقر الناس إلى الفلاحة والحياكة والبناء ثم احتاجت كل صناعة من هذه الصناعات إلى الآلات كالحدادة والنجارة وغيرها ثم احتاج الناس إلى الاجتماع إذ لا يكفل كل شخص منهم بجلب جميع مصالحه لا يستطيع أن يتكفل بذلك وحده مش هيعرف ينفع بقى يشتغل بنا ونجار وسباك وكذا وكذا لا يستطيع لذلك لابد أن يجتمعوا. وحصل التناسل وتولدت الخصائم من هذا الاجتماع لا شك بقى داعز وداعز ولا أو يحصل بقى المشاكل التي نحياها فافتقروا إلى سائس فافتقروا إلى من يسوسهم يعني إلى من يضبط أمورهم على القانون والشرع الصحيح الذي به تستقيم أحوال الناس ثم قد تخلو بعض البلدان عما يحتاج إليه فألقى في قلوب عما يحتاج إليه فألقى في قلوب التجار الحرص على السفر وجلب البضائع وما يتعلق بها. ومن الناس هذه جزئية الناس الذين يقومون بكل هذه المصالح منهم من يعجز عن ذلك لمكان التكاسل فيحتال في أخذ ما ليس له يدخل بقى في السرقة في النصب في الغش أو في فتح باب الكدية يعني في باب السؤال والشحاتة. هذه القصة هذه بقى كان ينبغي أن يقف الناس عندما يوصلهم إلى الله تعالى فقط. يقول ثم لا تزال أشغال الدنيا تتسلسل إلى أن تشغل القلب عن الآخرة بقدر ما انشغل المرء بها فقد يشتغل بها شغلا كليا فتكاد النفوس تظن لكثرة اهتمامها بمصالحها من المطعم والملبس والمسكن تظن أن المقصود أن يقضي المرء عمره في تحصيل ذلك حتى يكون على حال حسن وقد أنساها انهماكها على اكتساب ذلك كما يقول وأنساها أن هذا زاد للمسير ليس له مقصود آخر هذا زمن يأخذه ليسير به فقط إلى الله تعالى. فترى خلقا كثيرا همهم جمع المال وحسب، لأنهم رأوا المال سببا لبلوغ الأغراض التي أحبوها، ونسوا ما وضع له المال، مما ينبغي أن نذكره إن شاء الله في الباب القادم. وخلقا همهم ما يأكلون ويلبسون ويشربون وكذا وكذا، فهم يعملون طوال النهار ليأكلوا ويأكلون كذلك ليعملوا. وخلقا هموم اجتلاب المدح والثناء والفخر والمنظر في الدنيا، وانهماك هؤلاء كلهم، كل هؤلاء ينهمكون فيما انهمكوا فيه. هذا الانهماك يخرجهم إلى الكبر والحسد والضغينة والشقاق والمشاكل التي نسمع عنها، وإلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة. فهذا بيان أن ضرورة العيش جر إلى غيره، فنسي بذلك ما وضع له الأصل، نسي بذلك أن هذا كله إنما وضعه الله تعالى ليحصل الناس به معاشه وآخرته. فالذم إذن الذي توجه ليس لصورة الدنيا، يعني ليست لهذه الأعيان للمأكل والمشرب والمنكح وكذا وكذا وكذا مما ذكرنا، لا، إنما هو متوجه لذلك الحال من أحوال المرء الذي انهمك في هذه الأمور ونسي المقصود الأصلي منها، وهو أن تكون بلاغا له إلى الله تعالى يتبلغ منها ليكون خفيفا وهو سائر إلى الله جل وعلا. ولم نضرب نحن المثل المرة الماضية لهذه الصورة بالذات. يقول الشيخ، اسمع بقى، سيدنا علي وصف الدنيا التي يتكلم عليها فقال: وقد روينا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب فقال، اسمع بقى الكلام: الدنيا دار صدق لمن صدقها، لا يصدقها ويعمل فيها صح هتبقى كويسة معاه، ودار عاقبة لمن فهم عنها، يفهم عنها هيمشي كويس، ومطلب نجح لمن سلمها، فيها أي في الدنيا مساجد الله تعالى، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، أولياءه يتاجرون فيها، متجرة الآخرة هي، كأنه يقول هي دي الدنيا التي يسعى لها المرء، مساجد الله ومهبط الوحي ومصلى الملائكة ومتجر الأولياء، فيها اكتسبوا الرحمة وربح العافية، فمن ذا يذمها؟ من الذي يذم هذا الحال الذي اكتسب فيه الرحمة وحصل فيه العافية وحصل فيه التجارة التي أوصلته إلى أن يكون وليا لله تعالى؟ ذلك يقول: فمن يذمها؟ طب اسمع بقى، هي اللي بينت لك كل حاجة قبل ما تذمها، بينت لك كل المواعظ التي يمكن أن تأخذك إلى الله، لم تأخذك هي إلى هذا السوء الذي نسمع، بل هي التي بيّنت لك ما يسوقك إلى الله تعالى. يقول: فمن ذا يذمها وقد أذنت بفراقها؟ ما بين لك في الدنيا دي إن هي كل يوم اللي ماشي واللي افتقر واللي مرض واللي كذا واللي كذا، وأنت لا تعتبر، وهي كل يوم يقربك إلى الله تعالى، بيّنت لك ذلك. من ذا يذمها وقد آذنت ببينها، بينها يعني فراقها، بيعرى الكلام، ونعت نفسها وأهلها، هي قالت لك أنها زائلة ومن فيها زائل، قالت لك ذلك، ونعت نفسها يعني نعت أنهم زائلون وميتون ومنتقلون عنها، فمثلت ببلائها البلاء، صورت لك البلاء ببلائها، بيانت البلاء، قالت لك هو ده بلاء، هو خد بالك منه وانت اللي ما خدتش بالك، وشوقت بسرورها الى السرور، شوقت بالسرور الذي فيها الى سرور الاخره الذي هو اعظم واجل واتم وابقى. تخويفا وتحذيرا وترغيبا، بين ذلك السابق كله تخويفا وتحذيرا وترغيبا. فذمها قوم غداة الندامة، من قصر في ذلك ذمها أباء الدنيا وحشة والدنيا زفت واللي حصل واللي وصل، غداة أن يندم على أنه لم يستغلها الاستغلال الذي أمر الله به، فكانت كما قلنا متجر أوليائه التي تاجر فيها أولياءه تجارة الآخرة. وحمدها آخرون لماذا؟ لأنها ذكرتهم بهذا البلاء والمصائب والأمراض والقاء والموت والانتقال وكذا وكذا. أقول وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فانتهوا. فيا أيها الذام للدنيا المغتر بها أو المغتر بتغريرها، متى استذمت الدنيا إليك؟ متى استذمت، يعني متى طلبت إليك أن تزمها؟ بل متى غرتك؟ إمتى غرتك الدنيا؟ اسمع بقى، أبمنازل آبائك في الصلاة، يعني غرتك الدنيا بمنازل آبائك في الصلاة. قالت لك هم آبائك والناس القريبين منك تحت التراب، أين ذهبوا حتى لا تعتبر؟ أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ نفس الكلام، كم رأيت موروسا، كم عللت بكفيك عليلا، كم مرضت بيديك مريضا تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء ولم تنفعه بشفاعتك ولم تسعفه بطلبك، مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك، يعني ألم تمثل لك الدنيا من تقوم على تمريضه وشفائه وكذا، وتطلب له الدعاء وتطلب له الشفاء وتطلب له الأطباء، ثم هو يموت بين يديك؟ قال نعم. قال مثلت لك بمصرعه مصرعك، بيّنت لك مصرعك الذي سوف تنتقل إليه بذلك المصرع الذي بين يديك، ومضجعه مضجعك، يعني ومثلت لك بمضجعه مضجعك. ثم التفت الإمام إلى المقابر فقال يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فقد سكنت، دوركم قد سكنت يعني، وأما الأموال فقد اقتسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه فقال أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. ده على كلا الحالين، لا يزم المرء الدنيا وإنما يزم نفسه أن كانت الدنيا سبب ألا يتعظ منها، وألا في الناحية من ناحية أخرى ألا يأخذ منها ما يكون سبب بلاغه إلى الله تعالى. لما تنبأ أقوام للإعراض عن الدنيا والزهد فيها حسدهم إبليس، فوقف بينهما كذا إبليس وقال له طب شوية دوليجوا كذا وشوية دوليجوا كذا، يعني بوسوسته لهم حتى يقسمهم في قضية الزهد. يقول فمنهم طائفة أراهم أن الصواب تعجيل الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، هذه جماعة من الهند لا تهمنا، ومنهم طائفة أوهمهم، هذه قضية لا تتكلم فيها أصحاب التزكية للأسف، يعني المبالغون منها أو مش المبالغون، يعني الذين أخذوا هذه المدرسة، مدرسة الشدة في الزهد في الدنيا والتقلل منها والتخلص من الصفات الإنسانية المعيقة عن الله تعالى. يقول أوهمهم أنه لابد من رياضة النفس التي تميت هذه الصفات البشرية بالكلية، فشددوا في المجاهدة حتى هلك أكثرهم في هذه الرياضة بالمجاهدة، حتى منهم من هلك ومنهم من فسد عقله ومنهم من مرض. والحمد لله يعني احنا محدش ما فيش الكلام ده عندنا ولا في اصل مجاهده ولا رياضه ولا حاجه. ومن هؤلاء من بلغ في الرياضه فراى ان الطبع لا ينقلع، بلغ في تهذيب نفسه فراى ما تفتحش عليه، ما تهذبتش النفس يعني مثلا، فتوهم ان ما كلفه به الشرع محال فوقع في الالحاد. هذه يعني نسأل الله العافية. ووقع لبعضهم أن هذه المجاهدات لا فائدة فيها لأن الله تعالى مستغن عنها، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، فسلكوا مسلك الإباحة وطووا بساط الشر وظنوا أن ذلك من صفاء التوحيد. في ناس كده مستهينة بهذه القضية وظن آخرون أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ومعرفته، فإذا حصلت هذه المعرفة وصل وارتفع عنه التعب ورفع عنه التكليف. وقد ذكر ذلك في كتابه تلبيس إبليس ابن الإمام الجوزي. وإنما الطريق الصحيح بعد أن ذكر هذه الطرق التي أخذ الشيطان إليها أولئك المتزهدين في الدنيا أو أولئك الذين يودون أن يجاهدوا أنفسهم، وزي ما بنقول الحمد لله ما فيش حد في الأصناف دي يعني موجود في أهل الإيمان دلوقتي. يعني يذكر رأي الشيخ الطريق الوسط الذي ينبغي أن يسلكه الناس، يقول إنما المحجة الوسطى هي أن تأخذ من الدنيا قدر ما تحتاج إليه من الزاد للسلوك فقط وإن كان مشتهى، فإن أعطاء النفس ما تشتهيه، مش الشهوات يعني، ما تشتهيه يعني النفس تميل إليه مما يصلحها، عون لها وقضاء لحقها. فقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام، يعني الأصل أنه زاهد في الدنيا، إن عرض له طعام طيب في بعض أحواله يعني ده كان من الزاهدين الزاهدين يعني مشايخ الزهد في الدنيا، إن عرض له هذا العارض من الطعام أكله كما يقول. كان إذا سافر وكان في سفرته حمل مشويا وفلوزج، ده كان كلام زمان يعني دلوقتي فلوزج ده اللي هو ايه يعني كانوا مستكترين او زمان على نفسهم اللي هو المهلبيه يعني بتاعت اليومين دول اللي هي ايه شويه نشا كده بيديه بشويه سكر بيعمل مهلبيه، هو ده بيقول لك ها كان بيشيلنا مع الفلوزج. وكان ابراهيم بن ادهم وكان من سيد الزهاد ايضا رحمه الله تعالى ياكل من الطيبات في بعض الاوقات، يقول اذا وجدنا اكلنا وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. وكانوا يتمثلون في ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التقلل من الدنيا. يقول ولننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فإنهم ما كان لهم إفراط أبدا في تناول الدنيا ولا تفريط كذلك في حقوق النفس، بل كانوا أمة وسطا، يعني إن كان معهم توسطوا ولم يزدادوا، لم يكن معهم صبروا وزهدوا وبقوا على هذا الحال. وقد ضربنا أمثلة لذلك في كسر شهوة البطن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه إن كان لا محالة فاعلا، يعني طبيعته صلى الله عليه وسلم التي كان يسير عليها أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، فإن كان هناك ما يمكن أن يؤكل أكل صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى هذا الحال الذي ذكر ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك يقول بل كانوا أمة وسطا، بل ينبغي أن يتلمح المرء كما يقول في المشتهى إن كان في حظها، إن كان هذا الحظ فيه حفظ نفسه وما يقيمها ويصلحها ويبسطها للخير فلا ينبغي أن يمنعها، وإن كان حظها كما هو الحال السيء الذي نعيش فيه مجرد الشهوة لا تتعلق بهذه المصالح المذكورة فذاك حظ مذموم والزهد فيه يكون. وينبغي بقى، وهذا هو أصل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله المشرف، ينبغي تعويد النفس الزهد في بعض الحظ. ليس كل حظ تريد لنفسك حتى لو كان يصلحها، ولكنه حظ للنفس ليس لك أن تأخذه، بل ينبغي أن تعود نفسك الزهد في بعض الحظ، خصوصا كما يقول بقى الشيخ لبتوع التزكية اللي ماشيين في أول الطريق، يعني يقول خصوصا في بداية رياضة النفس في السير إلى الله تعالى، لئلا تتعود الانبساط فيما تحب. النفس كما قال عمر: وقد أتي بشربة عسل، اعزلوا عني حسابها، دعوني من حساب ذلك النعيم الذي يظنه، رضي الله عنه. ونفس الكلام ذكره الشيخ. وكان ينبغي أن ننتهي عند هذا الكتاب ونفرغ بعض الوقت لبقية الأسئلة التي لم نجب عليها، إنما كان ودي أن نذكر ذم البخل وحب المال، وأن يذم حب المال، وهو الكتاب التالي في المهلكات، وهو البخل وحب المال من المهلكات العشرة التي شرعنا في الكلام على محاسبة النفس عليها. ولا بد أن يعلم كما ذكرنا أن المحاسبة إنما تكون بعد العلم بهذه المهلكات وبعد المجاهدة عليها، ثم في نهاية المطاف المحاسبة وتهذيب النفس وتعويدها على ذلك. نبدأ كتاب ذم البخل كلمتين على ما تبقى من الوقت. يقول المقدمة بتاعت الشيخ دائما اللي بنقراها: الحمد لله الذي ابتلى عباده ببلوى المال لينظر من استقام منهم ممن مال، فبعضهم بالإكثار منه وبعضهم بالإقلال، وبعضهم بأخذه من الحرام وبعضهم من الحلال، ودرج في كسبهم له الحرص والقناعة والجود والبخل، فاختلفت الحال. أحمده على بلوغ الآمال، وأشهد أن كل معبود سواه محال، وأصلي على رسوله محمد أشرف آدمي قال وقال، صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه وآله خير آل، صلاة تدوم بدوام الغدو والآصال، وسلم تسليما كثيرا. قد بينا في كتاب ذم الدنيا الذي كنا بصدده أن الآدمي مفتقر إلى مطعم وملبس ومسكن، وقد جعلت الأموال لنيل تلك الأغراض، فلا غنى بالآدمي عن الأموال، والسلامة من شرها بعيدة. نسمع الكلام عشان نفهم الواقع، لأنها إذا فقدت المال يعني وقع الفقر الذي كاد يكون كفرا، وإن وجدت خيف منها الطغيان والمعاصي والشر والتوسع في الدنيا والمصائب السودة التي ما أن رأينا الدنيا فتحت على شيء حتى اتجهوا إليها، ما أن رأينا الدنيا فتحت على أحد من أولئك حتى اتجهوا إلى تحصيل هذه الأغراض. وأعلم أن المال بعض جزاء الدنيا، ما أعرفش الجزاء هو إلها دي، إنما يقصد بعض أجزاء الدنيا. والكلام فيما يتعلق بالدنيا كما ذكرنا يعم المال أيضا، يعني منه المذموم ومنه الإيه ومنه المحمود. والكلام فيما يتعلق بالدنيا التي ذكرنا الآن أنفا مباشرة يعم المال، إلا أن أفردنا ذكر غوائل المال وآفاته في هذا الكتاب، أفردنا عن مصائب المال في الكتاب. إذ للإنسان من فقده صفة الفقر، ومن وجوده صفة الغنى، وهما حالتان الفقر والغنى لازم يحفظ هذا الكلام، يحصل بهما الاختبار والامتحان. ثم للفاقد حالتان، القناعة والحرص، إما أن يقنع عندما يفقد أو أن يحرص على أن يحصل، وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. وللحريص حالتان، طمع فيما في أيدي الناس أو تشمر للحرف والصناعات، أو أن يتشمر للكسب. والطمع شر الحالتين، بدأ حالة الفقر ليها حالتين، للحالة القناعة والحرص، والقناعة كما ذكر والحرص كما ذكر. وللواجد الذي يجد المال حالتان أيضا، إمساك بحكم البخل والشح، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية الإنفاق، دليل عنده فلوس من كان عنده مال يعني. وهذا يبقى هذا الأول، إما أن يمسك بحكم البخل والشح، وإما أن ينفق. وللمنفق حالتان، تبذير وإقتار، إما أن يبذر وإما أن يقتر، في أن يقتر يعني في الإنفاق. والمحمود ليس ذلك ولا ذلك ولا هذا ولا ذاك، وإنما المقصود المحمود من الإنفاق الاقتصاد، يعني حالة في النص الوسط. وهذه أمور مشتبهة، وكشف الغطاء عن غامضها مهم، ونحن نشرح ذلك في 14 فصلة إن شاء الله تعالى، وهي بيان ذم المال وبيان مدح المال، ثم تفصيل فوائده وتفصيل آفاته، ثم ذم الحرص والطمع، ثم علاج الحرص والطمع، ثم فضيلة السخاء، ثم أخبار الأسخياء، ثم ذم البخل، ثم أخبار البخلاء، ثم الإيثار وفضله، ثم حد السخاء والبخل، ثم علاج البخل، ثم مجموع الوظائف في المال، ثم ذم الغنى ومدح الفقر. هذا الباب ذم المال، بيان ذم المال. يعلم أن المال لا يذم لذاته كما بينا في الدنيا، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي يتعلق بالمال. يبقى هو حريص أو مبذر، يبقى الذم هيقع على تصرف الآدمي مش على المال اللي في إيده. مع مال هيروح بالنار، هيروح بالجنة، يبقى تصرفه هو السبب في أن يأخذ به إلى هذه أو إلى هذه. فيتجوز حينئذ بإطلاق ذم المال، وذلك المعنى، إما شدة الحرص على طلبه فيذم، أو تناوله من غير حله فيذم، أو حبسه عن حقه فيذم، أو إخراجه في غير وجهه فيذم، أو المفاخرة والمباهاة به فيذم. بدا الذم يقع على هذه الأمور التي هي إنما هي فعل المكلف، فعل الآدمي نفسه. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد ذكر الله تعالى: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، هذا امتحان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهو حديث صحيح، قد شرحناه زمان في رسالة ابن رجب الحنبلي، زمان قديم جدا. ما ذئبان جائعان، يعني كما يقول، أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. العاوز يحرص لمال والشرف حتى يكون له دين، قال له: لا، ده أفسد حاجة للدين، أفسد من ذئبين جائعين أرسل في غنم. انظر ماذا يفسد هذان الذئبان في الغنم، كذلك يفسد الحرص على المال والشرف للدين، يفسدان في الدين كما يفسد هذان الذئبان في الغنم. وفي الصحيحين نسمع هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون. قلت: من هم يا رسول الله؟ معنى الحديث، قلت: من هم؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني إلا من مسك المال فقسمه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا أمامه وشماله ويمينه، كما قال هو صلى الله عليه وسلم في نفسه: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب يبقى عندي ثلاث حتى أقول بها كذا وكذا وكذا إلا شيئا أرصده لدي. وقد كان السلف يخافون فتنة المال، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى الفتوح التي فتح الله تعالى على المسلمين يبكي، يعني إذا رأى هذا المال وقد جاءه من الفتوح وجاءه كذا وكذا يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما حبس الله تعالى عن نبيه هذا، يعني ما حبس ذلك المال وهذا الذي أتى عن نبيه وعن أبي بكر لشر أراده بهما، لا أظن أنه حبس ذلك عنهما لشر، لا، وأعطاه لعمر إرادة للخير له، مش معقول كأنه يقول ذلك، واضح. وكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأنا أشفق من ذلك. وأنا من حيث شرق الحديث. ولما بعث عمر رضي الله عنه، عندك تخريجه، هو كان ضعيف بس أنا مش عايز أقول غير لما أكتبه بإيدي يعني. ولما بعث عمر رضي الله عنه إلى زينب بعطائها قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها، لا أريد عطاء بعدها، متخففة من ذلك. أما عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين، فكان إذا جاءها العطاء جاءها 40,000 يوما فقسمتهم فلم يبق شيء، حتى قالت لها الجارية: أما أبقيت دينارا حتى نتعشى منه؟ قالت: هل ذكرتني؟ سنذكر ذلك في قصصهم، قصص الأسخياء كما سيأتي. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. عقرب يعني حيلدغك، إذا ما كنتش تحسن رقية العقرب. حد فاكر حديث أبي سعيد لما مروا على حي من العرب فاستضفوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقالوا، لدغه عقرب يعني، فقالوا: هل عندكم من راق، يعني حد يرقي؟ المهم رقوه، المهم يعني المقصد أن يقال أن العقرب كان يرقى منه في ذلك الزمان حتى يشفى المريض من لدغة العقرب. عشان كده هو بيقول له بقى: إذا كان عندك درهم فهو عقرب، إذا كنت تعرف تقول الرؤية الصح، الرقية الصحيحة عليه عشان ما لما يلدغك تشفى، وإلا ما تاخدوش بقى. يقول: فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال: مصيبتان لم يسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. مصيبتين ليصيب العبد ما حد سمع بهم في الدنيا أبدا. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله، يؤخذ منه ماله كله، ويسأل عنه كله. بيان مدح المال والجمع بين المدح والذم، بيان مدح المال والجمع بينه بين المدح يعني وبين الذم. قد بينا أن المال لا يذم لذاته كما ذكرنا الدنيا، بل ينبغي أن يمدح. لماذا؟ قال: لأنه سبب التوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، فقال: إن ترك خيرا فللوالدين والأقربين، مش كده؟ وأمر بحفظه. واعلم أن قوام الآدمي به، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هي قيامكم أو هي قوامكم. وقال سعيد بن المسيب، سعد بن طوام مكسورة بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل منه رحمه ويعطي منه حقه. وخلف ابن المسيب مالا. وكان أبو إسحاق السبيعي يقول: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال ابن المنكدر: نعم العون على التقوى الغنى. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن، مع أنه كما ذكرنا كان يمر عليه اليوم واليومين والثلاثة لا يجد ما أكله، وقصصه كثيرة. واعلم أن المال لما كان سببا لحفظ البدن وحراسة البدن سبب لحفظ النفس، يعني لما كان حفظ البدن سببا لحفظ النفس التي بها الفلاح في الأولى والآخرة، إذ بقاء النفس سبب للعلم والعمل ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، عرف بهذا الطريق شرف المال. وإنما يقع الذم حينئذ لمن جعل منه، أي من هذا المال، وسيلة إلى المقاصد الفاسدة التي نحن فيها اليوم. والذم للجاعل لا للمجعول، لمن يجعل المال سببا لهذه المقاصد لا للمجعول، يعني لا للمال. كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني لم يقل قصده، لم يقل تعس الدينار تعس الدرهم، لا، قال تعس عبد الدينار. ولما كانت الطباع تميل إلى فضول المال ويتجدد من ذلك شر في الأغلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يوم بيوم. هذا وهو صلى الله عليه وسلم مأمون عليه كل فتنة، مأمون عليه فتنة المال وغيرها، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجزء الثاني. البيان الثالث: تفصيل آفات المال وفوائده. بقى أنت ذكرت هذا الكلام، طيب قول لنا بقى فوائد المال إيه وقول لنا آفاته إيه. يعلم أن المال مثل حياة فيها سم وترياق، المال كالحية فيها سم يقتل وفيها ترياق يمكن أن تأخذ منها، يعني مرهما أو دواء يكون سببا للعلاج، ويأخذ منها فعلا علاجات. وغوائله سمومه، فمن عرف غوائله، غوائل المال يعني آفاته، وعرف فوائده أمكنه أن يحترز من شره وأن يستدر من خيره. أما الفوائد، فوائد المال فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية. الدنيوية كلهم عارفينها، على رأي الشيخ، الشيخ يقول: الخلق كلهم يعرفونها، ولذلك تهالكوا عليه، موتوا بعض يعني لتحصيل المال. أما الدنيوية، أما الدينية، فوائد المال الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع. النوع الأول: أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة أو في الاستعانة على العبادة. أما في العبادة فكالاستعانة به على الحج والجهاد، وهما من أمهات القرى، والفقير قد حرمها، أي حرم هذه لفقره. يبقى إما في العبادة أو في الاستعانة على العبادة، أو فيما يقويه على العبادة كالمهم من المطعم والملبس والمنكح وضرورات المعيشة التي ذكرناها، لا في التوسع، التوسع لا يؤخره عن العبادة كما ذكر. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرها، فلا تفرغ للدين. وما لا يوصل إلى العبادة إلا به، ما لا يوصل إلى العبادة، يعني ما لا يكون المرء به واصلا إلى العبادة فهو، أي هذا الموصل إلى العبادة، عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، لا يدخل في هذا، يعني لا يدخل في الفوائد الدينية التنعم والزيادة عن الحاجة اللي احنا بنعملها، يعني فإن ذلك من حضور الدنيا فقط. النوع الثاني من الفوائد الدينية ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام: الصدقة والمروءة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام. أما الصدقة فقد سبق ذكر فضائلها في باب الصدقة في قسم العبادات، ونريد أن يراجعها، مهم أن يراجعها حتى إذا أتينا إليها إن شاء الله تعالى في ما نحن فيه من دروس التزكية سنعود إليها إن شاء الله تعالى. أما المروءة فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف، لا يقصد أن يصرف إلى الأغنياء، لا، الشيخ يعني مش مقصد أن يصرف المال إلى الأغنياء، قصده أن هناك أغنياء من أصحابه وأشراف وذوي المروءة وكذا وكذا، فهؤلاء كذلك ينبغي أن يكونوا في محط هداياه وإضافته، وأن يبلغهم صلته وهبته وكذا وكذا. ليس معنى أن هو قصده يدور يروح يشوف الأغنياء يديهم فلوس، لا، إنما قصده أن هؤلاء المتقين من الأغنياء كذلك لابد أن يكون لهم كذلك سهم في هداياه وضحاياه وضيافاته وإعاناته وما يجري مجراه، ما الضيافة والإعانة وكما يقول والهدية والهبة، هذه الأمور يعني إن كان له أصدقاء فقراء فلهم الصدقة، وإن كان له أصدقاء أغنياء فلهم حق كذلك عليه. وهذا من الفوائد الدينية. الأشراف ده اللي بيكلم عليها الشيخ هنا يعني من كان له مكانة سامية ودرجة رفيعة ومنزلة عالية كما تعريف هذا اللفظ. وهذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء، ويكتسب كذلك صفة السخاء التي سنذكر، والأخبار في الضيافة والهدايا والهبة وهذه التوسعة كثيرة. الثالث وقاية العرض، ملخصه ما وقي به المرء عرضه، كذلك ينبغي أن يكون في هذا المحل، يعني يمنع المغتاب عن معصية الغيبة، يديله فلوس عشان يسكت، يديله فلوس عشان يتعلم الأدب، ماشي، يحترز به من كلام العداوة والبغضاء والانتقام. لما يلاقي واحد بتاع عداوة وبغضاء وانتقام يديله هدية ولا يديله حاجة ولا يقوم بمصلحة من مصالحه، هذه أمور مطلوبة كذلك في الأمور الدينية التي يقع يحفظ بها المرء عرضه وعرض المسلمين من الوقوع في مثل هذه الأمور، ويستل بها الغضب والعداوة والحقد والذم والغيبة والنميمة بين الناس، لو دفع فيها مالا له أجره إن شاء الله تعالى. وأما الاستخدام، هذه مسألة مهمة وجوه كثيرة نسمعها أيضا، يقول وأما الاستخدام يعني أن يدفع ماله للاستخدام. يعني إيه الاستخدام؟ يقول بقى، يقول إن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة، يعني الأعمال التي يحتاج بها المرء ليهيئ أسباب نفسه كثيرة، مش كده؟ عنده أعمال كثيرة عاوزه يتهيئ بها هو الأعمال الأخرى مثلا، يقول لك أيوة طيب، فعلا الواحد عنده أعمال كثيرة كما يقول الشيخ، لو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته كلها، وتعذر عليه سلوكه سبيل الآخرة بالفكر والذكر، وهما أعلى درجات السالكين إلى الله تعالى، الذكر والفكر دول بالذات من أعلى درجات السالكين كما ذكرنا. وإذا انشغل المرء بأمور بقى بتاعته دي كلها فمش هيلاقي وقت، حتى لو اشتغل بالذكر مش هيلاقي وقت يتفرغ للفكر ويشوف أحواله ومنجياته ومهلكاته وغير ذلك من أمور السلوك إلى الله تعالى. لذلك يقول ومن لا مال له فإنه يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه، وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك إن تشغلت به فذلك غبن ظلم، لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والفكر والذكر أشد، يعني احتياجك للذكر والفكر والعمل أعمال الآخرة وإلى العلم النافع، هذا احتياجك إليه شديد، فأن تفرغ نفسك له وأن تدفع من ذلك لمن يقوم ببقية أشغالك لتتفرغ لطريق الآخرة فهو من أهم ما يدفع فيه المال. فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة التي ذكرنا، والتي منها الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر وكثرة الإخوة، الإخوان مش الإخوان المسلمين، الإخوان السلفيين، والأصدقاء والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. على أي حال، أما الآفات ذكرنا بقى هذه الفوائد الدينية والدنيوية للمال، وعرفنا هذه الفوائد التي ينبغي أن يكون أهم المرء في تحصيلها. أما الآفات فدينية ودنيوية، واسمع الدينية أولا. يقول الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، ما يجر المال إلى المعاصي، لأن الشهوات متقاضية لذلك، والعجز حائل. أن تعجز عن الشهوات فإن العجز يحول بينك وبين الوقوع فيها وبين الوقوع في المعاصي. ومن العصمة ألا يقدر، يعني ومن العصمة عن الذنب ألا يستطيع المرء أن يقوم بذلك. ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها، فإذا استشعر القدرة، عنده بقى مال ومستشعر القدرة على المعصية، انبعثت إليها داعية المعصية، انبعثت لا شك داعيته إلى المعاصي. والمال نوع من القدرة يحرك الداعية إلى المعاصي، فإن اقتحم ما يشتهي هلك، هذه المصيبة. وإن صبر، إن صبر بقى على ما يشتهي وهو معه المال ويستطيع أن يقوم بمثل هذه المصائب، لقي شدة من معاناة الصبر مع القدرة، تسمو الصبر مع القدرة بقى. لذلك يقول الشيخ احفظه بقى، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، اللي معاه مال بقى وبيصبر على الشدة دي ويقمع نفسه عن المعاصي أعظم من فتنة الضراء. الثانية من آفات الماء وغوائله الدينية أنه يحرك إلى التنعم في المباحات، اللبس بقى والشرب والأكل والزواج والمنكح والركوب والحاجات كلها التي نسمع عنها. ومتى تمكن الغني أن يأكل خبز شعير مع غناه، كما كان سليمان بن داود يفعل مع هذا الملك الذي أعطاه الله له ولم يعطيه أحدا غيره يفعل، فإذا تنعم بالمباحات صارت عادة له وإلفة فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها، أن تدوم معه هذه المباحات والتنعم بها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات ويتسلسل الأمر بعد ذلك إلى آفات من المداهنة والنفاق والحرص وتضييع الوقت والرشوة وكل الشبهات التي يمكن أن تصل إلى المرء ليحصل هذا التنعم. فإن من كسر ماله خالط الناس، ومن خلطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وحقد وغيبة، وكل ذلك يلزم من الحاجة إلى إصلاح المال. الآفة الثالثة من آفات الدينية، وهي التي لا ينفك عنها أحد، لا ينفك عنها أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أو هو شو هو على إيه؟ أنه يلهيه إصلاح ماله، تنميته والسعي عليه كل ذلك عن ذكر الله تعالى. قال عيسى بن مريم في المال ثلاث، أن يأخذه من غير حل، فقيل فإن أخذه من حله، فإن أخذه من حله قال وضعه في غير حقه، قيل فإن وضعه في حقه قال يشغله إصلاحه عن الله عز وجل. وهذا الداء العضال، فإن أصل العبادات ومخها ذكر الله عز وجل والتفكر في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاح ومحاسبته وخيانته وشركائه ومنازعته والمال والحرب والحساب وأعوان السلطان والخراج والأجراء على التقصير وصاحب التجارة نفس الكلام، وكذا سائر الأموال. وأبعدها عن كثرة الشغل المال المكنوز تحت الأرض اللي هو تحت البلاطة، يعني حطت المال تحت البلاطة وخلاص وبس. والفكر في هذا المال أيضا متردد في كيفية حفظه وفي خوفه من أن يعصر عليه أو أن يأخذه أحد. وأودية أفكار الدنيا، يعني أهل الدنيا لهم أودية كثيرة جدا من الأفكار، يعني عندهم أفكار في كل الأودية يفكرون فيها، وانت قول الله أكبر كده وادخل الصلاة وشوف انت رحت فين في أودية الدنيا. ومن له قوت يومه فقط سلم من ذلك كله، كما يقول الشيخ سلم من جميع ذلك. فهذه جملة الأفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والغم، لما تزيد لما تنقص لما يحصل لما كده، لما تتخرب عليه مثلا ولا يحصل حاجة ولا تبوس حاجة ولا تنايل حاجة ولا تسرق حاجة ولا العمال يعمل الكلام اللي احنا بنسمعه. والزائد على ذلك الهم والتعب في دفع الحساد وتجشم المصاعب في حفظ الأموال وكسبها. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. والله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك كله، هو المستعان سبحانه وتعالى. ومن قال الله المستعان ونوى آخرته حفظ الله له دينه ودنياه. أخ يقول بعد الدعاء وكذا وكذا، يقول برجاء إفادتي أشعر أن الدروس كذا وكذا، يقول ممتازة لكنها ثقيلة معظمها مبني على ما سبق من دروس، هل أراجع دروس سابقة؟ نعم قلنا ذلك، لابد من مراجعة الدروس بدروس تزكية بالذات من أول درس الإنابة. واللوحة موجودة هنا في لوحة الإعلانات بها هذه الدروس وعناوينها ومواعيدها وترتيبها الذي ينبغي أن يبدأ كل أحد ينقلها من اللوحة ويبدأ في مراجعتها، سواء كان سماعا وهو الذي ينبغي أو أن يقرأها وهو التالي فيما ينبغي. أخ برضه جديد يقول ما الفرق بين الطاعات والمنجيات والمعاصي والمهلكات؟ فرق كبير، ينبغي أن تراجع هذه الدروس الأولى في منهاج القاصدين. يقول توفي أخ لنا نسألكم الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وتولى أمره وارحم ضعفه يا رب العالمين. أخ يقول بعد إذن فضيلتك تدعو لأختي فإنها الآن في حالة ولادة، إن شاء الله تكون بالسلامة بإذن الله يا رب العالمين يا رب العالمين. وأخ يقول بارك الله فيكم، لدي سؤالين. الأول، ما الحد الفاصل بين الصدقة عن العرض والرشوة؟ فإني أعمل موظفا والمسؤول عن التوقيع يعني عن الحضور والانصراف يسوي صورتي، فأعطيه بعض الهدايا البسيطة كالشوكولاتة وغيرها، وأخاف أن يجرني هذا إلى الرشا بالكسر. طب أنت بشكلها ليه بالشدة والكسرة دي؟ لا هي هتبقى بالشدة والضمة بقى، معلش عشان أنت عايز تبقى الرشا بقى، من الرشا اللي هو الرشاء اللي هو الحبل اللي بيشيلوه بتاع الجردل بتاع الدلو ولا مؤاخذة بتاع البير، يحطوا المية في يحط الجردل كده في البير ويطلع المية، اللي بيشد بيه ده الحبل ده اسمه الرشا، لأنه إذا كان كذلك أذن لي مثلا في الانصراف قبل زملائي، فكيف أدفع شره وأطلب خيره دون الوقوع في الحرام؟ والثاني، كيف أخرج حب شهوات النساء من قلبي؟ المسألة الأولى هي بتاعت الرشوة والهدايا. الأول، هل هو السائل يدفع هذه الفلوس أو هذه الهدايا البسيطة حتى ينصرف قبل زملائه، يعني في الوقت المحدد للعمل ينصرف قبله؟ إن كان كذلك فذا لا يجوز، لا يجوز أن تنصرف، وبالتالي لا يجوز أن تعطي الهدايا لغير هدايا حتى تنصرف قبل الوقت المقرر للانصراف قانونا. وإن صرفت قبل ذلك هذا لا يجوز، وهذا الفارق الذي تأخذه على هذا المال من الوقت فسحت، لا يجوز أن تطعمه ولا أن تأخذه. وفي نفس الوقت لابد من إرجاع مال هذا الوقت الذي تنصرف فيه إلى تلك المؤسسة التي تعمل فيها. هذه الأولى. والمعنى الثاني في السؤال أنك ابتداء قد تصرفت من نفسك تصرفا فيه الاستعانة بغير الله تعالى، أنت من الأول كده لم تدفع شر هذا المرء بأن تكون بالله تعالى، أن تقوى أنت بالله تعالى من ناحية، ناحية ثانية أن تدفع شره بأمور الدين والتعبد لله تعالى. عندما تجتهد أنت في العبادة والعمل الصالح وفي الصدقة في غيرها من الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفك الصخرة، حينئذ الله تعالى يصرفه عنك، لأن الله يقول إن الله يدافع أو يدفع في الرواية الأخرى، قراءة الأخرى، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وأنت لم تستخدم قضايا الإيمان للدفع، بل استخدمت هذه القضايا التي تذكر. وحالة مثلك، يعني وحالة مثلك هذه تأتي بالسؤال الثاني، يعني هذا الشخص الذي يقول هذه الأسئلة لما يسأل السؤال الثاني وهو شهوة النساء، فلا شك أن السؤال متناسف مع شخصية هذا الشخص، وهذه مشكلة. أنت محتاج إذن أن تذهب لتأخذ جدولا من جداول المحاسبة وتبدأ في محاسبة نفسك من الليلة، وقد أجبنا على هذه المسائل من فترة. نقول ما حكم تزوير الكرنية؟ طبعا نحن بنتكلم على الدنيا وما نحن فيه من أحوال السيئة. بقول حكم تزوير كرنية كلية ليستطيع دخولها وهو بذلك لا ينصب على أحد، وأيضا يسأل أما سمع أن المزور لا تقبل له صلاة أو صوم، يعني مقصده إيه؟ يعني بيعمل إيه؟ يعني هو الكرنية ده اللي هو بيزوره عشان يدخل كلية إيه؟ طب ليه لما هي دي الكلية دي بتاعته ليه ما راحش يطلع كرنية عادي هو باسمه ودخل الكلية؟ مين صاحب السؤال ده؟ يقول لي مش عايز لا كرنية ولا حاجة، خلاص توبنا إلى الله. لأنه أنا عايز صاحب السؤال عشان بس يقول لي طيب أنت بتعمل كرنية ليه؟ مش تدخل كلية، مش كليتك؟ يا إما هي كليتك فيبقى ليك الحق في الكرنية، ما هتزور ليه؟ مش كليتك يبقى ما يجوزش إن أنت تعمل كرنية تدخل بيه كلية تانية، يعني تدخل كلية تانية بكرنية مش كرنيك ليه طيب؟ ما مالكش حق بقى. اللي هي في الحالة الواحدة بس إن أنت إيه ما عندكش مصاريف، مش قادر تدفع المصاريف وإيه عملت كرنية عشان تدخل بيه، بس دي صعبة جدا. فين دي هم لازم يدخل كلية لازم يدفع المصاريف؟ خلاص يشوف حد يدفع لك المصاريف وانتهينا، عمالين نتكلم ليه على حب المال؟ شوف حد من اللي هو شال شوية من اللي بيقولوا عليهم دول يدفع لك هذه المصاريف وخلصنا إن شاء الله تعالى. في حد ليه سؤال مستعجل ما سألوش؟ هو أنت صاحب السؤال؟ يعني هي كان زمان صورتها إن في ناس كده متخصصة إنها تقعد تقري في خلق الله مثلا زيك كده، أنت تخصص تقعد تضايق فيا مثلا، فأقوم أنا إيه أقول لك يا عم حرام عليك ما تضايقنيش، خد يلا روح اتغدى وكل وكده وابعد عندي مثلا عشان تريحني شوية من اللي أنت بتعمله فيا، أو خد الفلوس دي 100 جنيه أهو وصلي 20 ركعة عشان ربنا يتوب علي، علي أنا مش عليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.